سيكون هناك إن شاء الله جمع تبرعات لصالح مسجد الخليل وحي القدس، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول رب العالمين في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ويقول: ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآيات تحذر تحذيراً بالغاً في أن لا يقبل المسلمون أمر التحسف في الدين، فإن من الأخطار العظيمة والدواهي الكبيرة والمصائب التي عواقبها وخيمة أن يقبل المسلمون في أوساطهم أمر الحزبية والتحزب. صارت حياة المسلمين جميعاً من أولها إلى آخرها أحزاب، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فإذا بالمسلمين إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، يتهافتون على أمر الحزبية، حتى صار من تأخر عن التحزب يلام على ذلك ويقال له: إنها فرصة لا تعوض، فإن حياتك ستصلح، وإن أمورك ستسهل، وستكون في مرتبة كذا وكذا، فلا تفرط في هذه الفرصة. وصار دعاة الأحزاب مفتونين بالدعوة إلى التحزب، وصاروا ينشرون هذا الانحراف العظيم بالتلبيس على الناس، ويدافعون عن التحزب بملء أفواههم، ويزعمون أن التحزب والتعدد ظاهرة صحية زعموا. انظروا أيها الناس، في لحظات وفي وقت قصير يتحول المسلمون الذين هم أمة واحدة إلى منشقين ومفترقين ومتحاربين ومتنافرين. هكذا أيها الناس يؤسس الشر في أوساطنا وفي مجتمعنا. ومراد أعداؤنا من هذا التحزب أن تضعف شوكة المسلمين في كل مكان. احذروا الغرب، احذروا دول الغرب، دول الكفر. ومراد أعدائنا من هذا التحزب أن تضعف شوكة المسلمين في كل مكان وفي كل دولة، وأن يصير للدولة مناوئين من داخلها، وأن يصير لكل حزب مناوئ في داخل بلاده. أيها المسلمون، لماذا نقبل ما يضر بنا وما يهلكنا ولا ندافع عن أنفسنا وعن أمتنا وأموالنا وأعراضنا وديننا ومجتمعنا؟ فمن كان يحمل راية الصدق ويحمل حب الحق والدفاع عنه فليدافع عن دينه وعرضه وأعراض المسلمين وعن حقوقه وحقوق المسلمين وعن أمن واستقرار البلاد. أن اجتماع الكلمة في دولة أو دول تنبني عليها مصالح عظيمة في الدين والدنيا، لأن الناس يحتاجون إلى الاجتماع، ولا يمكن أن يعيش الناس أفراداً متفرقين، فلا بد أن تجتمع كلمتهم في بلادهم تحت قيادة منهم تتولى أمورهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، كنتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذون بالوحي، فمن أصر شيئاً أخذ بسائلته، ومن أعلن شيئاً أخذ بعلانيته، فاظهروا لنا أحسن أخلاقكم والله أعلم بالسرائر، فإنه من أظهر لنا قبيحاً وزعم أن سريرته حسنة لم نصدق، فإنه من أظهر لنا قبيحاً وزعم أن سريرته حسنة لم نصدق، ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسنا. ونحن في هذه الأيام نمر بفتنة عظيمة، ألا وهي فتنة التقسيم، ونعوذ بالله من التقسيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق وعلى الكتاب وعلى السنة. فنقول لا للتهميش، وألف لا للتقسيم. فليبيا ولله الحمد دينها الإسلام، ولله الحمد. ربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وديننا الإسلام وكتابنا القرآن ولغتنا واحدة، فلما التفرق والتقسيم؟ لماذا؟ هذا لا يخدم إلا أعدائنا، أعداء الإسلام. هناك من الناس من باعوا بطونهم، باعوا الوطن ببطونهم، لا يهمهم إلا جمع الدرهم والدينار، لا يهمهم شرع ولا دين ولا إسلام ولا كتاب ولا سنة، إنما شغلهم الشاغل المادة، وهم مستعدون أن يتحالفوا مع الشيطان لأجل الحصول على هذه المادة. فنبرأ إلى الله من التقسيم والفتنة، نبرأ إلى الله من هذا الفعل، ولنكن جميعا على حذر. احذروا يا إخواني من تلك الأبواب ومن أولئك الأشرار الذين يسعون وبشتى الوسائل إلى تقسيم البلاد. هناك فتوى للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري بموقع ميراث الأنبياء، قال: في شأن الذي يدعي رئاسة مجلس برقة ويريد تقسيم بلاد المسلمين بحجة تهميش المنطقة الشرقية، قال الشيخ حفظه الله واستمعوا إلى ما قال، وهو من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، قال الشيخ حفظه الله: أمنع من ذلك منعاً باتة، عالم جليل والعلماء هم ورثة الأنبياء. يقول حفظه الله: أمنع من ذلك منعاً باتة، والتفوا حول ولاة أموركم واتقوا الله، خير الكلام ما قل ودل. أمنع من ذلك منعاً باتة، هو حفظه الله لا يرضى بذلك؟ والتفوا حول ولاة أموركم، يريد منا أن نلتف حول ولاة الأمر واتقوا الله. أيها المسلمون، أهل السنة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحذرون الناس من الفتن، وإن الإسلام حرم التحزب في أوساط المسلمين، وقد ظهرت العواقب الوخيمة بسبب الدخول في الحزبية من كثرة القتل والقتال، وناهيك بها عاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة، وناهيك بها الاستمرارية، وناهيك بها الاستمرارية سفك الدماء. ووالله ووالله لزوال الدنيا أهون من قتل مسلم واحد. فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فيا أيها المسلمون الأخطار قادمة من وراء هذه التحزبات، فابتعدوا عنها ما استطعتم، فابتعدوا عنها ما استطعتم، وحذروا أولادكم ونساءكم ومجتمعكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فحري بك أخي المسلم أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام الدين، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا هو الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء، اللهم اجعل كلمتنا سواء، اللهم اجعل كلمتنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، ولا تأمرنا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. نسألك اللهم يا رب العالمين، نسألك اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين أن تخيب سعي من أراد تقسيم البلاد. اللهم خيب سعيهم، اللهم خيب سعيهم، اللهم اجمع كلمتنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.